خلي بال حضرتك، لو لم يكن للحياء من فضل وشرف ومكانة إلا أن الحياء صفة من صفات الله جل وعلا لكفى. يا الله يا الله، بتقول إيه؟ بقول لحضرتك الحياء صفة من صفات الله، ما أشرف وما أطهر وما أكرم وما أروع وما أعظم وما أجمل وما أرقى أن تتصف بصفة من صفات الحق سبحانه وتعالى. ومن اتصف بشيء من صفات الله كما قال شيخ ابن القيم، قادته هذه الصفة إلى كل قرب من الله جل وعلا. فالله حيي يحب أهل الحياء، الله كريم يحب الكرماء، الله عليم يحب العلماء، الله رحيم يحب الرحماء. الحياء صفة لله. معاك دليل على كده يا عم الشيخ؟ أيوة، احنا اتفقنا ما فيش كلمة إلا بدليل من كتاب الملك الجليل أو من حديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم. طب هات الدليل. الحياء صفة لله من صفات الحق. قال جل وعلا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال الله جل وعلا: والله لا يستحيي من الحق. وقال: أعرف الخلق به عبده ورسوله المصطفى ونبيه وحبيبه المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. قال كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي. يا الله يا الله، إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. يا الله، جل جلال ربي، جل جلال ربي تعالى عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل وعن الكفؤ وعن الند، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. يا رب، إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. يا رب، إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. يا الله، إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. نعم، قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسند أحمد وسنن الترمذي وسنن أبي داود بسند حسن: ما من عبد يدعو الله عز وجل بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قال عمر: إذن يا رسول الله نكثر. فقال صلى الله عليه وسلم: الله جل وعلا أكثر وأطيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا الله، الحياء صفة لله جل وعلا، يجب علينا نحن الموحدين المحبين أن نؤمن بها كما جاءت في القرآن وكما جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من غير تحريف للفظة ومن غير تحريف للمعنى ومن غير تعطيل لصفة الحياء ومن غير تشبيه أو تمثيل، أنا أستحي والله يستحي، فهل حيائي أنا العبد كحياء الخالق جل جلاله؟ لا لا، من غير تشبيه أو تمثيل، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قل هو الله أحد في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، لا ند له ولا كفؤ له ولا شبيه له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له. الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. جل ربي عن الشبيه والنظير والمثيل، لا ينبغي أن نعطل صفة له سبحانه وتعالى، بل يجب أن نؤمن بكل الأسماء الحسنى والصفات العلى. فلست أعرف بالله من الله، ولست أعرف بالله من أعرف الخلق به، سيدنا رسول الله. من غيره متوكلون إلى هنا دوما عجل، عماؤه فاضت علينا من يدي. الحياء صفة لله جل وعلا. إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي إلى حملها قوة ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. قم واطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، وأنت على يقين مطلق بأنه جل جلاله يستحيي منك أن يرد يديك صفرا خائبتين. أبشر بالخير وأبشر بالفضل، مهما عظم ذنبك ومهما اشتدت جنايتك ومهما كثرت ذنوبك، فما بالليلة إلا وربنا جل في علاه يتنزل حين يمضي ثلث الليل الأول إلى السماء الدنيا، تنزلا يليق بكماله وجلاله، وينادي على خلقه ويقول أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. يا الله، أين أنت؟ أنت لسه قاعد قدام الأفلام، ألا تستحي؟ يا أخي هذه الأفلام خربت بيتك، والله كم خربت هذه الأفلام القبيحة من بيوت، وكم فرقت بين أزواج وأزواج وأزواج، وكم فرقت بين الأب وأبنائه. لسه قاعد قدام الأفلام، لسه قاعد على القهوة سمعت الأذان ما بتقومش تصلي، لسه واقف على النص يتعاكس بنات المسلمين ونساء المسلمين، ألا تستحي من الله جل وعلا؟ ألا تخشى الله جل وعلا؟ ويحك يا نفس، إن كنت تعتقدين أن الله لا يراك وأنت مصرة بهذه الجرأة على معصية الله، فما أعظم كفرك به جل وعلا. إن كنت تعتقدين أنه لا يراك وأنت مصرة على معصيه، فما أعظم كفرك بالله جل وعلا. وإن كنت تعتقدين أنه يراك وأنت على المعاصي، فما أقل حيائك منه جل وعلا. يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. من غيره متوكلون إلى هنا دوما عليه.